فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: استشكل علي ما يلي أن الوضوء واجب لأجل الصلاة، فكيف يصلي من كان جنبا وانغمس في الماء غمسا دون أن يتوضأ؟ كيف يصلي جزاكم الله خيرا؟ أن الوضوء واجب لأجل الصلاة، فكيف يصلي من كان جنبا وانغمس في الماء غمسا حتى فانغمس غمسا دون أن يتوضأ؟ كيف يصلي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه إذا اغتسل الإنسان غسلا كاملا ارتفع عنه الحدث الأصغر والأكبر إذا نوى رفع الحدثين، فمن اغتسل من الجنابة ونوى أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر أو نوى غسله أو نوى غسلا ووضوءا فإنه يجزيه هذا الغسل عن الطهارتين، وأجمع العلماء رحمهم الله على ذلك. وأما بالنسبة لمن اغتسل ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، فجمهور العلماء على أن الغسل يكفيه وأن الأصغر مندرج تحت الأكبر حتى ولو لم ينوي، واحتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة وصلى ولم تذكر وضوءا بعد غسله، وهذا متفق عليه في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتوضأ بعد غسله. فمن العلماء من حمل على النية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الحدثين رفع الحدثين، ومنهم من قال إن هذا مبني على أن الأصغر مندرج تحت الأكبر وهذا هو الأقوى. وبناء على ذلك فمن اغتسل فإن غسله يكفيه، لأنه عمم بدنه جميعه، كما لو دخل المسجد وصلى صلاة الظهر اندرجت تحية المسجد تحت صلاة الظهر، لأن مقصود الشرع قد تحقق. وهنا مقصود الشرع قد تحقق حيث وصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وبناء على ذلك فإنه لا يشترط بعد الغسل من الجنابة أن يتوضأ الإنسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وفي رواية: فإذا أنت تطهرين، فدل على أنها قد طهرت وأنه يجوز لها أن تستبيح الصلاة بعد طهرها. وعليه فإنه لا يشترط أن يتوضأ الإنسان بعد الغسل ما دام أنه قد نوى رفع الحدث الأصغر أو الأكبر أو نوى الغسل في أصح قولي العلماء. وإن أحب أن يحتاط في حالة ما إذا لم ينوي فهذا لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم.